القاهرة تقدم صحافة أكتوبر. صحافة أكتوبر رصد لأهم ما جاء بالصحافة المصرية قبل وبعد حرب أكتوبر. إعداد وتقديم نهى بوصيلة، إسماعيل ويدار. صحافة أكتوبر، إخراج هيام فاروق. أصدقائي وصديقاتي، مستمعي الأعزاء في كل مكان، ما زالت مصر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر العظيم، وما زلنا نهفو لسماع أخبار النصر من على صفحات الجرائد التي كانت تتراقص فرحا وزهوا بما حققه جيش مصر العظيم من نجاح منقطع النظير. ونحن نتجول معا في صفحات الجرائد، نجد على صفحات جريدة الأخبار العنوان الرئيسي فيها يقول: تل أبيب تعلن مصرع القائد العام الإسرائيلي للمدرعات خلال المعارك الضارية التي خاضتها قواتنا المتقدمة في سيناء. الهجوم المصري الشامل يكتسح ويدمر 150 دبابة. وفي خبر آخر بعنوان القتال على الجبهة المصرية: أسقطنا 44 طائرة للعدو خلال المعارك العنيفة في سيناء. والمتحدث الإسرائيلي يقول: موقف إسرائيل حرج للغاية. وفي خبر آخر في الصحف البريطانية قالت إن السادات أصبح الآن متحكماً في الموقف. ومن ناحية أخرى، أمريكا تطالب بوقف إطلاق النار والبقاء بالمواقع الحالية. وفي الصفحة الأولى للأخبار بقلم موسى صبري يكتب في عموده الله أكبر كلمات يحاول فيها أن يصف مشاعره بفرحة النصر، فيقول: لا أعرف كيف أمسك القلم ولا أدري كيف أجمع الكلمات، جسدي ينطفئ، عقلي يرقص، قلبي يرتجف، أريد أن أتوازن، أريد أن أكتب شيئا كبيرا، أريد أن تهتز معي الدنيا كما أهتز، أريد أن يضحك كل قلب، أريد أن تجري كل دموع الفرح من كل العيون، أريد أن أصرخ، أريد أن تسمعني الدنيا كلها، أريد في هذه اللحظات أن يعرف كل أمريكي، أن يعرف كل إسرائيلي، أن يعرف كل إنسان، أن يعرف كل من كانوا يتفرجون على حرب 67 في أفلام نكست رأس كل عربي، أريدهم الآن أن يشاهدوا قواتنا وأبطالنا، أريدهم الآن أن يشاهدوا أشرف الرجال الأسود وهم يقتحمون خط بارليف ويحطمونه، أريدهم أن يشاهدونهم وهم يدمرون أكثر من 150 دبابة، ليتغير التاريخ ويرتفع العلم المصري خفاقا فوق أرض سيناء الحبيبة. هكذا كانت تتحدث صحافة أكتوبر 73. وهكذا مستمعين الأعزاء كانت صحافة نصر أكتوبر المجيد. وإلى اللقاء مع صحافة أكتوبر. مصر تقاوم الإرهاب.